بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا، ولا تجعل حجة علينا. قال في تهذيب السيرة، سيرة ابن هشام: ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم. يعني الله سبحانه وتعالى يختبر عباده الصادقين حتى يظهر إيمانهم ويظهر معدنهم. فمنذ بدأ الإسلام على وجه الأرض تعرض المسلمون الضعفاء للأذى، لأن الصبر مقام من المقامات، ويريد الله أن يعطيه لهؤلاء الصابرين، وبشر الصابرين. فالدخول في الإسلام ليس للاستراحة، وليس لنيل الشهوات، وإنما من أجل التقرب إلى الله عز وجل. فالمشركون بذلوا قصارى جهدهم في أن يردوا الناس عن الإسلام. فيقول: ثم إنهم عدوا على من أسلم. المشركون عدوا، يعني تسلطوا على هؤلاء الذين أسلموا، على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين. والمفروض أن القبيلة تدافع عنه، تدافع عنهم. من حصل لأولاد كان نظام قبلي، إذا إنسان تعرض من القبيلة لشيء القبيلة تدافع عنه، فهؤلاء القبيلة هي التي تعذبه. فمصدر الدفاع صار مصدر الأذى. فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. يعني هناك مكان في مكة شديد الحر، لا يستطيع الإنسان في الظهيرة أو في وقت الضحى أن يطأ بقدمه عليه لشدة حرارته، لأن الجبال حوله كلها قد تشربت من الشمس، فصارت الحرارة من تحت ومن فوق يا لطيف. إذا مشيت في الطريق تشعر الجبال تعطيك حرارة. مكة حرها شديد، حتى يقال كانوا الساعة 12 ليلا لو وضعوا بيضة على هذا الصخر لنضجت. 12 ليلا كان درجة الحرارة فوق 50، 12 ليلا في الجبال، هذه جبال كلها حجارة كذا. فهؤلاء كانوا يأتون بهم ويضعونهم على هذه الرماش يعذبونهم. من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم. فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ربما رجع ونطق بالكلمة إرضاء لهم، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منه ويبقى ثابتا. وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لبعض بني جمح، يعني عبدا، كان عبدا عند رجل من بني جمح يملكه، مولدا من مولديهم. نعم، المولد هو الذي ولد في بلاد العرب، كان أبوه وأمه نعم أرقاء، فالذي يؤتى به من خارج البلاد يسمى جلبا، يقال هذا عبد جلب، يعني جلبوه من خارج البلاد. وإذا ولد في بلاد الإسلام أو ولد في مكان يعني نعم وجود أبويه يسمى مولد. فكان سيدنا بلال من المولدين الذين ولدوا في مكة أو في بلاد العرب، وهو بلال بن رباح، وكان اسم أمه حمامة، لذلك يقال له بلال بن حمامة. نعم، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح يخرج، إذن هذا الذي هو صاحبه هو أمية بن خلف الجمحي من بني جمح، يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعبد اللات والعزى. فيقول سيدنا بلال وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. وكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد، فيقول ورقة: أحد أحد والله يا بلال، يعني إله واحد. ثم يقبل ورقة على أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جمح، فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا، أي موضع حنان أتمسح به متبركا، إذا قتلتموه سأجعل قبره مكان تبرك. نعم، لأنه استشهد في سبيل كلمة الحق. حتى مر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما وهم يصنعون به ذلك، فقال لأمية بن خلف: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ فقال: أنت الذي أفسدته، بسببك أسلم، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، يعني عنده قوة في البدن أقوى من هذا، على دينك أعطيكه به مقابل مقايضة. فقال: قد قبلت. قال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامه ذلك وأخذه فأعتقه. إذن هذا من توفيق الله لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنه استخلصه من العذاب، نعم، وجعله حرا. يعني يلزم علينا أن نبذل المال في سبيل تخليص إنسان من العذاب، ولا نتركه يعذب. من كان عنده قدرة على تخليص أخ له أو أخت من العذاب يدفع ماله ويخلصه، ولك الأجر والثواب من الله بهذا العمل المبرور، تخليص الناس. لذلك الدعاة إلى الله يرون أن كل عاص لله هذا مقيد بالشهوات، يلزم علينا أن نعتقه وأن نكسر عنه هذا القيد ولو بالمال. لو أن تبذل مالك لإنسان عاص في سبيل أن يذوق حلاوة التوبة، وقتها ستجد أن هذا الإنسان يقبل على الله، فتكون أنت أعتقته. هذا العمل الذي هو إخراج الناس من المعاصي هذا من أفضل الأعمال. لذلك قالوا شهيد المعصية هنا غريق المعصية أولى بالإنقاذ من غريق الماء، لأن غريق الماء لو مات وما وجد من ينقذه مات شهيدا، وأما غريق المعصية لو مات سيكون يعني مفوض إلى أمر الله عز وجل، إما يعذبه وإما يسامحه. فوجب علينا أن ننقذ هؤلاء الغرقى في المعاصي. يعني لما تجد إنسانا عاصيا لا تعد تعطي درس، هذا الآن مسكر كل الأبواب لا يستوعب شيئا، لا يستقبل، ما في عنده جهاز استقبال. أول شيء نفتح له جهاز الاستقبال بأي شيء؟ بذكر الله. تقول له يا أخي أنا الآن عندي أنا واجب أؤديه، ما هو؟ أقول أستغفر الله 100 مرة، ما رأيك تساعدني؟ نعم. ثم تبدأ تقول أستغفر الله أستغفر الله، تقول قل معي عاوني أستغفر الله حتى يتذوقها، ستجده يقولها من غير شعور، مرة مرتين ثلاثة ينطلق لسانه. لا تقول له لها أعطيك وظيفة سوية بالبيت، ما عنده قدرة، لا يفعل شيئا في البيت ولا شيء، محاط بالشياطين الإنسية والجنية ولن يسمحوا له أن يذكر له، ما عنده قدرة بعد. فأول شيء بدك تعمل له معالجة فيزيائية، نعم، تقول له حرك إيدك حرك حرك يلا حرك لسانك ما شاء الله، نعم 10 مرات أستغفر الله، ممتاز. تقول له أنت أخذت الآن مكافأة، ممتاز ما شاء الله، قلت أستغفر الله 10 مرات، عظيم جدا ما شاء الله. مرة على مرة هكذا ستجده قد أعتق من النار. نعم. حدثتكم عن ذاك الرجل الذي كان لا يصلي، وقال له إمام المسجد إذا صليت كل يوم 5 صلوات أنا أعطيك مكافأة، نعم أجرة، بشرط أن تواظب 5 أوقات. فكان كل يوم يصلي 5 أوقات في المسجد ويجلس عند الشيخ، فين بعد العشاء يعطيه الأجرة. نعم. بعد 70 يوما، نعم، قال له الكيس الذي كنا نعطيك منه انتهى الحمد لله فرغ، الآن أنت زقت 70 يوم، إذا بتحب تتابع معنا أهلا وسهلا. فقال له ذاك الرجل لو قطعتني لما تركت الصلاة. فقال الشيخ اشتريناه من جهنم 70 درهما، ليس غالي، لو كان عبد كان أغلى من هذا. اعتاق الرقبة من جملة أحسن أنواع البر، أفضل الأعمال أن تجد رقبة نفيسة غالية الثمن فتعتقها. طيب هذا أعتقت رقبته من النار. نعم. فالآن ما في عبيد، في عصاة. الآن لا تجد أسواق عبيد تروح تشتري عبد تعتقه. طيب ما لك، ما عم تلاقي ولا عاصي؟ ألا يوجد عاصي؟ يوجد. طيب اشتريه من شهوته وأطعمه وخذه إلى بيت الله عز وجل، موجود. يعني اعتاق موجود، بس في اعتاق تشتري عبدا بمالك وتعتقه، في اعتاق أن تأخذه بالمعصية وتوظف كل ما آتاك الله سبيل إنقاذه، تركبه بالسيارة بتاوده بالطعمية بتصقيه حتى يذوق، فإذا ذاق حلاوة التوبة والإقبال على الله ما عاد يترك، خلاص تكون أنت اشتريته بدريهمات لا شيء. وتعب إبليس 20-30 سنة ذهب. الشيطان ما بيعجبه أنت تشتغل تأخذ له جماعته، يعني الشيطان تعب على هذا 30 سنة وهو يمهد له كذا، تجي أنت بتأخذه بسندويشة. هنا كان الرجل يقف أمام مسجدي، أنا كلما أتي إلى المسجد أجده واقفا خارج المسجد. يا أخي ما تفوت تصلي؟ لي أنا ما بصلي. طيب قل له خير، ثم أعطيه نعم حلوة، قل له كل هذه وأتركه وأدخل. يوم يومين ثم أجي، ما شفتك اللي تصلي؟ لي أنا ما بصلي. قل له طيب خذ هاي الحلوة وأتركه وأدخل. بعد 200 مرة نعم قال لي أنت ما مليت مني؟ قلت له أبدا. قلت له أنا كل مرة أشوفك واحد جديد، هذاك القديم نسيته. قلت له سأبقى حتى تدخل. قال لي والله ضيقت لي خلقي، لا أدخل أخلص من القضية. فدخل والحمد لله. قال لي ضيقت لي خلقي، لسه كل مرة بتليفوت على الجامعة يا أخي ما مليت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدخل بس لأنه ملأ مني أنا. قلت له أنا ما في مرة دعوتك إلا ورأيتك مرة ثانية جديد، هذا واحد جديد، هذاك راح، نصبر عليه حتى يدخل نتقرب إلى الله به. بسم الله. ماذا نقول لله يوم القيامة إذا قال ما شفته ما رأيته على باب المسجد؟ لما لم تدخله؟ لو كان أنت تاجر وفي زبون عم يحوص برا واقف أمام الدكان عم يروح ويجي، تتركه ولا بتمسكه وتقول له تعال تعال أنا خذ هي كاسة شاي وكذا فوت لعندي اشربها؟ أليس كذلك؟ من أجل دنياك تستعمل كل الحيل وكذا، من أجل دريهمات، مشان الآخرة، مشان حسنات، مشان الله، ما بتفوتوا له. خذوا يا أخي سمكة عم تحوص قدامك وأنت يا صياد عم تقول لك صيدني صيدني، طيب صيدها، لا حول ولا قوة إلا ليش تركتها؟ عجيب هذا، إهمالنا للعصاة أمر عجيب، لأننا لا نعلم قدر البضاعة. لو عرفنا قدر البضاعة لبالليل وبالنهار جهزنا خطط للإمساك بالشاردين عن الله عز وجل. الآن يوجد يعني فن اسمه فن التسويق. الآن من جملة الأعمال بيروح الواحد بيعمل دورة تسويق، ربما دفع $1000 عشان شو؟ قال ليتعلم أساليب الدخول على الزبون. هي هي، أليس كذلك؟ شو هذا فن التسويق يعني؟ شلون بدك تمسكه للزبون؟ هي هي، بس في زبون مشان الدنيا، في زبون مشان الآخرة. هذه نفس الشيء موجودة عند المشايخ والدعاة إلى الله. نعم، فن التسويق للبضاعة التي نسوقها للإقبال على الله عز وجل. نعم، إذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أعتق سيدنا بلالا، فكان سيدنا عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا. سيدنا عمر كان يقول سيدنا يعني أبو بكر أعتق سيدنا يعني بلال. نعم، قال ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة 6 رقاب. الذين أعتقهم سيدنا أبو بكر 6، الله أكبر، نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، وظف أمواله في اعتاق هؤلاء المستضعفين. نعم، بلال سابعهم. نعم، عامر ابن فهيرة وأم عبيس وزنيرة، وأصيب بصرها حين اعتقها، فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، فقالت كذبوا وبيت الله ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فرد الله بصرها. كرامة. وأعتق سيدنا أبو بكر أن هدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها، وهي تقول: السيدة، والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل يا أم فلان. يعني تحللي من يمينك، انت عم تقولي والله، طيب تحللي من هذا اليمين. فقالت: حل، أتحلل. أنت أفسدتهما فأعتقهما، طالما تريد أن أتحلل. نعم، اشتريه. نعم. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان، أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها. قال: وذلك إن شئتما. فكملوا لها الطحين وأعطوها الطحين. نعم، إذن كان رضي الله عنه يتصيد المستضعفين الذين يعذبون ويشتريهم بالمال ويعتق. ومر بجارية بني مؤمل وكانت مسلمة، وعمر بن الخطاب يعني قبل إسلامه يعذبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك، وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة، أو إني لم أترك إلا ملالة كذا. فتقول: كذلك فعل الله بك، يعني عذبك الله كما تعذبني. فابتاعها أبو بكر فأعتقها. قال أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر لأبي بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت، إذ فعلت ما فعلت، أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك، ليش عم تعتق الضعاف؟ أعتق الأقوياء حتى يوما ما يقومون بخدمتك. فقال أبو بكر: يا أبتي، إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل. فهو لا يلتفت إلى نفع دنيوي، المهم نخلص المسلم المعذب من يد الظالم. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام. إذا حميت الظهيرة يخرجونهم يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: صبرا آل ياسر، موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها، سمية رضي الله عنها، وهي تأبى إلا الإسلام. وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري بهم، يعني يحث الناس على إيذائهم، في رجال من قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنع أنبه وأخزاه. نعم، يعني يسمعه الكلام القبيح إذا كان هناك من يدافع عن هذا. وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك، ولنفيلن رأيك، يعني نقبحه، فيل رأيه، قبحه وخطأه، ولنضعن شرفك. هذا إذا كان له شرف، يقول: نحن سنفعل هذا بك حتى نقيك بلا شرف. وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك وإن كان ضعيفا أغرى به، يعني حث الزهران على ضربه كذا. عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ يعني هل كان العذاب عذابا شديدا يصل إلى مرحلة أنه لو أنه ترك دينه يكون معذورا أمام الله؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، لا يستطيع القعود من التعب من الألم. نعم، لو أراد أن يجلس هكذا لا يستطيع. نعم، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى ينطق بما أراد. لذلك سيدنا عمر بن ياسر ما تركوه حتى شتم النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى شتم الإله كذا، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. أي نعم، قال: حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى إن الجعل مثل الخنفساء، دابة صغيرة، نعم، من دواب الأرض، توجد في الأماكن الرطبة، لها ستة أرجل، ويعني تمشي ببطء شديد، طبعا الله خلقها لها عمل، مو بلا عمل الخنفساء. نعم، فيكون الجعل لا يمر بهم وهم يعذبونه، فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. اقتداء منهم، افتداء منهم مما يبلغون من جهده، حتى بس يرفعوا عنه العذاب. نسأل الله العافية، اللهم لا تعرضنا للفتن يا رب. يعني هذا عادة كل ظالم. لو قرأتم التاريخ الحديث والقديم ستجدون أن الانصباب كله على الدين، وعندما يعذبون إنسانا يعذبونه بما عقيدته بعقيدته حتى يكفر بالله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، إذن الصحابة لم يكونوا في وضع مريح في مكة المكرمة. الذين دخلوا في الإسلام ما بقوا في راحة، حتى لو كان تاجرا ولو كان شريفا في قومه، ولو ما تركوه، وإنما صبوا عليهم العذاب. نعم، الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، كان أبو عمه لا يسمح لأحد أن يؤذيه، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو يفكر بمخرج لهؤلاء الذين يعذبون. نعم، فاقترح على الصحابة أن يغادروا إلى الحبشة، وطبعا مكة المكرمة هي مكان تجارة، يعني هم مختلطون بأهل الحبشة ويعرفون بعض من لغتهم ويعرفون عن بلادهم، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام مكانا فيه ملك لا يظلم عنده أحد. يعني لم يكن بعثهم إلى الحبشة من باب التجربة ونقول سننظر هذا البلد أحسن ولا هذا أحسن ولا هذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو يعلم أحوال الحبشة وما هم فيه، وهي أرض صدق، فاختار لهم هذا المكان حتى يفرج الله عز وجل. إذن يعني الإسلام مقترن بالهجرة، ألم تكن أرض الله واسعة؟ إذا دخلت في دين الله وما وجدت راحة من جيرانك ومن هنا ومن هنا، ولا تستطيع أن تقوم بما يجب عليك تجاه دينك، هاجر، سافر، طالما أنت لا تؤذي أحدا. أنت تؤذى ولا تؤذي، المسلم لا يؤذي أحدا، هو يؤذى، نعم، فهاجر، اذهب في أرض الله الواسعة، علم الناس. قال: فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. وأنتم تذكرون أن ورقة بن نوفل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وقال له أن قومك سيخرجوك، قال: أو مخرجيهم. فهذا أمر طبيعي، موضوع إخراج الصحابة رضي الله عنهم بتوجيه من النبي عليه السلام طبيعي، حتى يعلم الإنسان قدر الدين. الدين أثمن من بلدك الذي ولدت فيه، اذهب ابحث عن مكان تعبد الله فيه، ولا تبقى في مكان لا تستطيع أن تعبد الله. وكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان، معهم امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة معه امرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء. فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة، نعم، وكان عليهم عثمان بن مظعون، جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على هذا الموكب. ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة، فكانوا بها، منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل لهم معه، فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغارا أو ولدوا بها كانوا 83 رجلا. نعم، إذن هذا الموكب، موكب الصحابة، خرجوا من مكة بسبب الفتن وفروا بدينهم فرارا، فرار. لذلك أهل الكهف كما ذكر الله في القرآن لما فروا من ملكهم الظالم وكذا، قال الله سبحانه وتعالى: فأووا إلى الكهف، اذهبوا إلى المكان الذي تستطيعون أن لا تؤذوا فيه. نعم، إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها، يعني ما تركتهم قريش. إذا راحوا مو معناته خلاص انتهينا، نتابعهم نأتي بهم، تعالوا. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين قياء إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم عن دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بن وائل وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته ثم بعثوهما إليه. نعم، وطبعا كانوا يعلمون أن الملوك يحبون الهدايا، فأتوا بالهدايا حتى يصلوا إلى مرادهم. عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين من أجلنا، رجلين منهم جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة من الطرف التحف، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم الجلود، طبعا لأنه هي فيها إبل فيها أنعام، فكانوا يدبغون هذه الجلود ويرسلونها يبيعونها ويهدون منها إلى الملك. فجمعوا له أدما كثيرا، جلد كثير، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية حتى يساعدوهم يعني. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهم وقالوا لهم: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي فيهم، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، هذا قول السيدة أم سلمة رضي الله عنها. فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي، وقالا لكل بطريق منهم إنه قد ضوى، يعني أوى لجأ، نعم، إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني أبصر بهم عينا وأعلم

حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. نعم، إذن هو ما دخل في نقاش مع الملك، هو يصف الحال، ذكر للملك الآن ما هو الواقع وما جاءهم به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر نعم. فقال النجاشي فاقرأه علي، فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، يعني ابتلت اللحية من الدموع، وبكت ساقفته حتى خضلوا مصاحفهم. أخضلوا عنكم أخضلوا، حتى أخضلت هكذا، لا أخضلت، حتى أخضلت لحيته، نعم، فحتى أخضلوا مصاحفهم حين بالدموع حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي إن هذا والله الذي جاء به عيسى، إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، يعني مصدرهما واحد، هذا الذي نزل والذي الإنجيل يخرجان من مكان واحد، لأن المشكات هي القوة غير النافذة في الجدار، القوة الفتحة غير النافذة تسمى مشكاة، يوضع بها السراج. فيقول أن هذا نعم سراج خرج من مكان واحد، نعم. ثم قال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، لا يصيبهم الكيد، لا يكيدهم أحد. قالت فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، يعني أصولهم، يقضي عليهم يقتلهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا، نعم يعني كان يحرص ألا نقتل أو نعذب، نعم، قال له لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. ثم غدا عليه في اليوم من الغد، ثم غدا عليه من الغد قال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم تسألهم عما يقولون فيه. فأرسل إليهم ليسألهم عنه، قالت ولم ينزل بنا مثلها قط من الهم، أنه الله أعلم شو حكي ورانا هذا، ماذا تكلم. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن، يعني القضاء والقدر لا يستطاع دفعه، نعم نحن نقول الحق، نعم. فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، يعني المنقطعة عن الزواج. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، يعني ما تجاوزه، نعم هذا القول الحق. فتناكرت بطارقته حوله حين قال ما قال، يعني صاروا يخرجون صوتا من أنوفهم أنه كيف تقول أنه عبد، نعم. فقال وإن نخرتم والله، يعني لو أنكم غضبتم وما أعجبكم قولي هذا هو الحق، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، أي آمنون، يروى سيوم بالسين ويروى بالشين، من سبكم غرم، من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، والدبر الجبل، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، يعني بدل أن يطردهم وأن يمسك عظمهم، الله أكبر. قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. كم مدة بقاء الصحابة في الحبشة؟ 15 سنة، 15 سنة، نعم. قالت فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، يريد أن يأخذ منه الملك، فوالله ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك. خفنا أنه تقوم المعارضة وتنتصر، نعم، وهذا مشكلة. أليس الآن بعض الناس يخافون ويقولون إذا يعني صارت المعارضة هي في الحكم ماذا ستفعل بنا؟ هذا الذي حصل بالصحابة رضي الله عنهم. نعم، قال: تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. سبحان الله، أحوال الصحابة رضي الله عنهم أصير معكم. نعم، وسار إليه النجاشي وبينهما عرض نيلي. نعم، بين الصحابة وبين الحبشة يوجد النيل، والنيل عريض ما شاء الله، فإن بدهم يعرفوا الخبر ماذا سيحدث. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا بالخبر، يعني ينظر من الذي سينتصر. فقال الزبير بن العوام: أنا. فقالوا: فأنت. وكان من أحدث القوم سنا، ليس كبيرا، شابا صغيرا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، لأنه يريد يعبر النهر، نعم بده يسبح، نعم، فجعلوا له نعم بالون عبوه هواء، أتوا بقربة ملأوها هواء وربطوها على صدره، فصار ما شاء الله نعم يستطيع أن يطفو على وجه الماء، نعم، فنزل وسبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضر. بعد الصحابة كانوا يسبحوا، نعم، والعوام من العوم، الزبير ابن العوام من العوم، من السباح. نعم، قالت: فدعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له، نعم، في بلاده، فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن. يعني عم نقول من غلب، من الذي انتصر. اصطلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه، رفع ثوبه وحركه، وكان نعم هذا البشير الذي يأتي من بعيد، إذا كان يبشر بخير يرفع ثوبه ويشير به، وإذا كان يخبر بسوء يكشف عن ساق عن ركبته، فإذا رأوه كشف عن ركبته علموا أن الأمر سوء يا لطيف، وإذا رفع ثوبه وأشار به يعلمون أنه خير. نعم، قال: فلمع بثوبه وهو يقول: ألا أبشر فقد ظفر النجاشي، الحمد لله، وأهلك الله عدوه ومكن له في بلاده، واستوسق عليه أمر الحبشة، اجتمع، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. إذن الأمر نعم ليس هناك استقرار، حتى هم في الحبشة كانوا يخافون نعم من الذي حصل. نعم، لأن بعض الشباب لك يا أخي يعني نحن مالنا مستقرين كذا، لا استقرار للمسلم على وجه الأرض يا أخي، أنت ستموت، ما في اطمئنان، أينما ذهبت لا راحة للمؤمن إلا بلقاء رب، أنت صفي النية ونام بالبرية. نعم، هكذا يقولون، صفي النية ونام بالبرية، يعني أنت لا يؤذيك شيء طالما نيتك صافية، سيرسل الله لك من يدافع عنك. نعم، المهم يكون قلبك مع الله عز وجل. قال: إسلام سيدنا عمر. ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيع على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردهم النجاشي بما يكرهون، وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة، شدة قوة، لا يرام ما وراء ظهره، يعني لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، هو رجل جلد قوي. فلما دخل في الإسلام امتنع به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وبحمزة، امتنعوا بهذين الشخصين حتى عازوا قريشا، أي غلبوهم، حتى غلبوا قريشا بوجود هذين الشخصين، سيدنا الحمزة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم. وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، لأنه جاء إلى أمام الكعبة وبدأ يصلي، فهجمت عليه قريش فضربهم وضربوه، سال عليه الوادي كله، أقبل كل الناس يضربونه، فما زال يضربهم من الصباح إلى المساء ويضربونه حتى تعب فجلس، قال: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 لتركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني مكة لن تحمل جماعتين، افعلوا ما بدا لكم، رضي الله تعالى عنه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. طبعا إذا خرجوا 83 إنسان من مكة، يعني هذا شيء مرئي، مكة ليست تلك البلد الكبيرة، فقد ظهر هناك، يعني يوجد فراغ بالبيوت، يمر أمام البيوت يراها مغلقة، هنا بيت فلان هاجر وفلان كذا، يعني هذا له أثره في النفوس، أنه لماذا تركونا وهاجروا إذا نحن أذيناهم. نعم. وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب كانت قد أسلمت، وأسلم بعلها سيدنا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر، أخته وصهره. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم، طبعا سيدنا عمر من بني عدي قد أسلم، وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه خوفا منهم. وكان خباب بن الأرت يختلف، يعني يأتي، نعم، يزور بيت سعيد، يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، نعم، لأنهم يقرؤون القرآن سرا. فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورهطا من أصحابه قد ذكروا له، نعم، أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، فذهب يريد أن يؤذيهم، وهم قريب من 40 ما بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ يعني بدل أن تذهب إلى سيدنا محمد وتعمل مشكلة مع بني عبد مناف، فأنت الآن في مشكلة في عيالك في أهلك. فقال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما. نعم، يعني أراد صرفه عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت، معه صحيفة فيها طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع أو مخدع لهم، يعني في بيت صغير، في غرفة صغيرة داخل البيت الكبير يسمى مخدع أو تسمى مخدع، نعم، أو في بعض البيت. وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ يعني أنا سمعت صوتا من الخارج ما فهمت، هناك كلام. قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختنه سعيد بن زيد، ضربه، ضرب صهره. فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم، قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما كان صنع، فرعوى يعني رجع، وقال: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عمر كاتبا، أي يعرف بالكتابة. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها، على الصحيفة. قال: لا تخافي. وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت له: يا أخي، إنك نجس على شركك، وأنه لا يمسها إلا الطاهر. نعم. فقام عمر فاغتسل، تعظيما لكلام الله عز وجل. فقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فقرأها، فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإنه سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر، يعني كأن الله قد أنزل دعوة رسوله فيك فأقبلت على الإسلام. فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا، معه فيه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب الشق، فرآه متوشحا بالسيف، إذن نظر من خلل من ثقب الباب أو من شق الباب، فوجد سيدنا عمر متوشحا بالسيف يحمل سيفه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف، يعني هو متهيئ للقتال. فقال حمزة بن عبد المطلب فأذن له افتح الباب، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، يعني حتى سيوفنا ما ملوثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له، فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ حجزته موضع شد الإزار على البطن عند السرة، أمسكه من حجزته أو بمجمع ردائه وجمع الثوب ومسكه، ثم جبذه إليه جبذة شديدة، جبذه شده إليه وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة، يعني سيجعلك عبرة لمن لم يعتبر. فقال عمر يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرة، عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم، نعم يعني شعروا بالعز أن عمر صار معنا، الله أكبر، حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم، ولذلك استثقل المشركون إسلام سيدنا عمر وقالوا لقد انتصف منا القوم، يعني لو أسلم نصف قريش لكان أهون من أن يسلم سيدنا عمر رضي الله تعالى. فقريش قالت الآن يعني نص قريش قد أسلموا بسببه، كان سببا لأنه وجدوا العزة المسلمون، وصاروا المشركون إذا أرادوا إيذاهم يحسبوا يقولوا معهم عمر وحمزة بطلين رضي الله عنهما. نعم. قال عمر لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت، يعني أنا بدي بلغ هذا الخبر السار لهذا العدو الذي دائما يؤذي رسول الله. قال قلت أبو جهل، نعم يعني هذا الرجل هو أشد الناس عداوة، فلازم قبره أنا أنني قد أسلمت، هو خاله بيكون أخو أمه. نعم. فأقبلت حتى حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه، قال فخرج إلي أبو جهل فقال مرحبا وأهلا بابن أختي، هو خاله، ما جاء بك؟ يعني هل هناك أمر مهم جئت باكرا؟ قال جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت بما جاء به، قال فضرب الباب في وجهي وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. يعني مثل ما بيقولوا أغاظ أغاظ، ذهب وأخبره أي نعم أنه أنا أسلمت والحمد لله أي نعم، حتى يزعجه من الصبح. إذن رضي الله تعالى عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم كان أمة، لأنهم نشأوا على يد الكامل صلى الله عليه وسلم. الكامل لا يربي إلا كامل، مستحيل أن يربي ناقصا عليه الصلاة والسلام. لذلك كانوا الصحابة كليات على الكمال. من أين اتجهت إلى أي صحابي ستجد الكمال رضي الله تعالى عنه. قد يصدر منهم بعض الأشياء من البشرية، ولكن يكفي أنهم رأوا نورانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ودخلت فيهم. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعد وفاته سيأتي الناس ويقولون هل هناك من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدوا واحد من هؤلاء الصحابة تمسكوا به. ثم بعد الصحابة يقال هل هناك من رأى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نورانية هذه الرؤية ستبقى موجودة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. النور الذي لا ينتهي نوره عليه الصلاة والسلام، نوره كامل، تركنا على نورانية كاملة، فنوره موجود بين الناس وينتقل عن طريق الوراثة، وراثة النبي عليه الصلاة والسلام، الوراثة النبوية، هذه تنتقل في الأجيال لتبقى هؤلاء المصابيح، مصابيح الهداية في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنهم خلفاؤه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. نعم، أي خلفاء؟ مو بس الأربعة. نعم، هناك خلفاء في النورانية موجودين. نعم، فسيكون لهم سنان ويكون لهم مناهج ويكون لهم طرق، نعم، من خلالها تبقى نورانية النبي عليه الصلاة والسلام في الكون. ما بيصير يمتقص، لأنه هو النهاية عليه الصلاة والسلام، هو الخاتم. نعم، فيلزم أن يبقى النور الذي تركنا عليه موجودا، وإلا هذا مشكلة، كيف سيهتدي الناس بلا نور؟ فالنور موجود عليه الصلاة والسلام، نوره موجود وأسراره موجودة ونفحاته موجودة، سيتناقلها الدعاة إلى الله. نعم، ويهدي الله به من يريد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الخير، وأن يحفظنا وإياكم من شر الفتن، آمين. والحمد لله رب العالمين.